قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو من المكثرين من الحديث، ورضي الله عنه وأرضاه كان من المجتهدين في العبادة، كثير الاجتهاد في العبادة، ورضي الله عنه أيضا كان من يكتب الحديث، كان من يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 65 للهجرة. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه ورويناه، يصح الاثنين، يعني أن النووي رحمه الله روي له هذا الحديث ورواه أيضا، هو لمن بعده. كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي الفتح نصر المقدسي رحمه الله، والحديث مختلف في صحته، وقد رواه البغوي رحمه الله في شرح السنة وغيره. وعلى كل حال تشهد له النصوص الكثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. فقوله لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن الإيمان الكامل، هو لا ينفي عنه أصل الإيمان، لا، لا يؤمن الإيمان الكامل. متى يذهب عنه أصل الإيمان؟ إذا كان هواه كله لم يكن فيه شيء متابعا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كحال أهل الردة والزندقة الذين يهوون طرائق غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرفون وينحرفون عن دين الله تبارك وتعالى، يتبعون أهواءهم. وأخبر الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فالتحذير من اتباع الهوى في نصوص الله، في نصوص القرآن الكريم، كثير جدا، وهو مذموم. اتباع الهوى مذموم، إلا إذا كان هذا الهوى تابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، فهنا يكون ممدوحا. وإذا أطلق الهوى في القرآن الكريم وفي السنة فإنه ينصرف إلى الهوى المذموم، ولكن متى يكون ممدوحا؟ إذا كان تابعا لشريعة الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه يعني ما يميل إليه ويهواه. طيب، هواه في الأمور العقلية، هواه في الأمور المالية، هواه في الأمور العبادية وفي معاملاته، وفي الأمور المتعلقة بالسياسة، في كافة الأمور يجب أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. متى من حرف هذا الهوى وابتعد عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كلها، حصل الزيغ والضلال والنقص في الإيمان بقدره. ولهذا المتكلمون اتبعوا أهواءهم وحكموا عقولهم ولم يتبعوا نصوص الشريعة، فوقعوا في البدع والضلالات، فنقص إيمانهم كثيرا. كذلك الذين يتعاملون بالمعاملات المحرمة من ربا وغش وميسر، وتغبطهم وتسرهم وتستهويهم هذه الأموال الكثيرة، اتبع أهواءهم، لأنهم استخدموا أهواءهم وتبعوها فيما يخالف شرع الله، ومع ذلك اتبعوها، فهؤلاء ينقص إيمانهم. وكذلك في أمور السياسة، كثير من الناس له اعتراضات وله اقتراحات، يريد أن يقترح ويخالف بها شريعة رب العالمين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وغير ذلك. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني ما يهواه في كل أموره، تبعا لما جئت به. فمتى انتقص من هذا شيئا ومال مع ما يهوى مخالفا شريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقص إيمانه. فإذا انعدمت فيه متابعة الشريعة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه انعدمت كليا وصار تبع هواه، كما حصل مع بعض من ألحد حكم عقله ودهمته الشكوك والحيرة حتى ألحد أو تزندق وترك دين الله، فهذا يكون مرتدا والعياذ بالله، لأنه حينئذ لا يبقى معه من الإيمان شيء. لكن من ارتكب المعاصي أو البدع أو المخالفات وهو مؤمن معه الإيمان فهذا ينقص إيمانه، ولهذا قال لا يؤمن، يعني الإيمان الكامل يكون عنده نقص في إيمانه. وهذا لو أخذنا مثال عليه، الشخص الذي يهوى فاحشة الزنا والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم منها فيرتكبها، هذا كامل الإيمان ولا ناقص الإيمان؟ ناقص الإيمان. هل هو خارج عن الإيمان يعني كافر؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من الزنا، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ينقص إيمانه، يرتفع عنه الإيمان فترة لهذه اللذة التي أعمته، ولكن لا يخرج من دين الإسلام. ولهذا قال في الحديث الآخر حديث أبي ذر قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ورغم أنف أبي ذر، يريد أنه لا يكفر، هو مرتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة. فهنا لما اتبع هواه نقص إيمانه في ارتكاب هذه المعصية، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، الذي يهوى الأموال وتجعله يضيع الصلوات ويرتكب المحرمات، هذا ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف كيف الآية الكريمة متطابقة مع الحديث. فلا بد المؤمن أن يكون هواه وما يهواه موافقا لشرع رب العالمين ومتبعا فيه للشرع، ولا يقدم هواه على الشرع وما تهواه نفسه الأمارة بالسوء. وبالمناسبة من العبارات الدارجة عند الناس يقولون إكرام النفس هواها، وهذا والله عين البلاء، لو أن الإنسان تبع هواه لضل. ماذا يقول الله في سورة النازعات؟ يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا الإنسان اتبع هواه وما تأمره بنفس الأمارة بالسوء وانساق وراء أهوائه وشهواته وترك شرع رب العالمين فإنه يضل ويخسر والعياذ بالله. فلذلك إكرام النفس ليس في إعطائها ما تهواه، فإن الشريعة جاءت بمخالفة أهواء النفوس، بل إكرام النفس في هداها. إذا قال لك أحد إكرام النفس هواها قل له لا، إكرام النفس هداها، ولكن قل له أنت وما ترغب وما تشتهي من جهة أن تحضر أو لا تحضر أو تأكل أو لا تأكل، لكن الهوى هذا ينبغي الإنسان يحذره، لأنه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طيب، فهذا الحديث وإن كان في سنده كلام وضعف بعض العلم إلا أن تشهد له الآيات الكريمة كما قلنا لكم. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الأهواء المضلة. ومن هنا سمي أهل الأهواء أهل الأهواء، لأنهم أهل بدع ينزعون إلى ما يهوون ويتركون النصوص ويتركون اتباع منهج السلف الصالح. نسأل الله عز وجل يجنبنا وإياكم طرائق أهل الأهواء، وأن يسلك بنا سلوك أهل الهدى والرشاد